أشرق أفقا ومدى وجمالا زحزح سحبا وبدا. أقبل أنجز من مولانا وعدا أملا فانثر واروي الدنيا. الأنجز من مولانا وعدا أملا فانثر واروي الدنيا. وارسم فيها فرحة قلب عد للمحروم ببسمات عد بالأمن وعد بالحب كفكف للمتعب آهات. وارسم فيها فرحة قلب عد للمحروم ببسمات عد بالأمن وعد بالحب أغمر بالفرحة أوطانا لملم شملا بعد غياب وأعد للمبعد ألحانا أملا يحكي شوق إياب. أغمر بالفرحة أوطانا لملم شملا بعد غياب وأعد للمبعد ألحانا أملا يحكي شوق إياب. يا هلال العين قد هل ستعيد نصرا فيك يلوح. يا هلالا أشرق أفقا ومدى وجمالا زحزح سحبا وبدا. أقبل أنجز من مولانا وعدا أملا فانثر واروي. بليل أرقت عينا روى بدمع ظمأ نهار. أنت لمن أرضى مولا نهج الصديقين اختار. وبليل أرقت عينا روى بدمع ظمأ نهار. حلق بالطاعات مضى ينهل سقيا خير كتاب فرحا فاملأ كل فضاء فضلا من رب وهاب. قلب عرف الله ماض ليس يحيد بذل الروح فداه يا بشراه بعيد. قلب عرف الله ماض ليس يحيد بذل الروح فداه يا بشراه بعيد. يا هلالا أشرق أفقا ومدى وجمالا زحزح سحبا وبدا. أقبل أنجز من مولانا وعدا أملا فانثر واروي الدنيا.